فبمعونة الله تبارك وتعالى نستأنف درسنا في هذا اليوم المبارك. وكنا قد وقفنا من عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أصناف الناس في أول السورة وأنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إلى مؤمنين وكفار ومنافقين، هذه أقسام الناس ومواقفهم تجاه ما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مواقفهم من التوحيد، من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك لما ذكر أصنافهم وجه الخطاب إليهم جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والرب تبارك وتعالى يأمر الناس جميعا والخطاب لهم جميعا في أن يوحدوه سبحانه وتعالى، وأن هذا هو حقه عليهم: اعبدوا ربكم، أي أفردوه بالعبادة، لأن العبادة التي يقع فيها شرك لا تسمى، لا تصلح أن تكون عبادة لله. فالعبادة إذا قال اعبدوا ربكم يعني وحدوه بفعلكم التعبدي. ثم بعد أن قرر القضية وهي دعوتهم وأمرهم بإفراده بالعبادة، شرع يأتي بالدليل عليها والبرهان: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا بيان للبرهان على إفراده بالعبادة: لعلكم تتقون الشرك به سبحانه وتعالى. ومن البراهين أيضا والأدلة ما ساقه فيما بعد في قوله تبارك وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله سبحانه وتعالى بين للناس دلائل وحدانيته التي يقرون بها، مثل انفراده بخلقهم: الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا دليل متقرر في الفطرة يوضحه الله ويبينه وينبه إليه، وهو أنهم بفطرتهم يشهدون أن الله هو الذي انفرد بخلقهم، أنهم لم يخلقوا أنفسهم، ويشهدون أنهم لم يخلقهم غير الله، يشهدون أنهم لم يخلقوا أنفسهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الأسئلة أسئلة تقريرية، أسئلة توقظ الفطرة وتنبه الإنسان إلى ما هو مستقر في فطرته. كذلك الآيات التي بعد في تثبيت دلائل وحدانيته في ربوبيته، دلائل التي تقر بها الفطرة: الذي جعل لكم الأرض فراشا. بفطرتهم يشهدون أن الذي انفرد بجعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم هو الله، هو الذي انفرد بهذه الأشياء. فلا تجعلوا لله أندادا. الند ما جذبك من طبع ومال وغير ذلك من شهوات الدنيا أو من شبهاتها، فلا تجعلوا لله أندادا تجذبكم عن عبادته وتصرفون لها شيئا من العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق ولا رب ولا مستحق للعبادة سواه سبحانه وتعالى. وتعلمون أيضا أن هذه الأنداد ليست خالقة ولا رازقة، بل هي فقيرة محتاجة، فلا تستحق شيئا من الانجذاب إليها بالعبادة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كما هو شأن بعض الناس الذين قال الله عنهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فلا ند له في استحقاقه، استحقاقه التعبدي عليك أيها العبد لا ند له فيه، لا ند لله فيه سبحانه وتعالى. ففعلك التعبدي لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى، لأن فعل العبد ينقسم إلى قسمين: فعل تعبدي وفعل جبلي عادي تقتضيه حياته وتقتضيه فطرته من غير نية، يعني ينام ويستيقظ ويأكل ويشرب من يعني بمقتضى ما تقوم به حياته بمقتضى جبلته، فهذا يسمى فعلا جبليا وليس تعبديا. أما الفعل التعبدي فهو ما يعني تضمن أركان التعبد القلبي: الحب، القصد، نية، مع الرجاء الغيبي والخوف الغيبي، الاحتساب عند الله تبارك وتعالى والخوف من عذابه فيما تستقبل من الأمور، العمل للمستقبل الغيبي، هذا هو الفعل التعبدي. الفعل التعبدي هو الفعل الذي تضمن أركان التعبد القلبية، أما ما سواه من أفعال فلا يسمى تعبديا، حتى وإن فعل الفعل تحت وطأة الخوف من دون حب فليس عبادة، قد يكون معصية لكن لا يكون عبادة، أو تحت وطأة الشهوة والحب بدون خوف غيبي بدون خوف السر فلا يسمى عبادة. نعم، بارك الله فيك. نطلب من الأخ قارئنا أن يعرض لنا ما قاله الحافظ ملخصا أو مختصرا باختصار الشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، يدعو إلى قضية ويأتي ببرهانها: اعبدوا ربكم، هذا المطلوب. وش الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، يلزم منه توحيد الألوهية، وهكذا. فهذه قضية وهذا برهانها. فلا تجعل، ختم البرهان بقوله قرر هذا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تجذبكم عن إفراده بالعبادة فتصرفوا لها حبكم وخوفكم ورجاءكم، وأنتم تعلمون بعد هذا، بعد هذه البراهين وبعد هذه الحجج التي نبهتم إليها. نعم. قال رحمه الله: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده لإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم. وهذه النعمة الأولى ابتداء، أنعم عليك ابتداء بأن أوجدك من عدم، يعني أنت عدم لست شيئا، فأوجدك بقوله كن سبحانه وتعالى. فمجرد إيجادك هذا هو أول النعم، مجرد الإيجاد، لأنك ليس لك من نفسك وجود ولا عدم، ليس لك من نفسك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالإيجاد نفسه هو ابتداء النعم، لأنه لا تملك لنفسك وجودا ولا عدم، فالله أعطاك الوجود، أوجدك بقدرته سبحانه وتعالى. ومع الإيجاد رزقك وأسبغ عليك النعم، ومع الرزق أيضا لم يتركك بدون هداية، بل أرسل إليك الرسل وأنزل عليك الكتب لهدايتك. نعم. وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، مقرة موطأة مثبتة، مقررة، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء بناء وهو السقف، كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. هذا لا يمكن للآدم في هذه الدنيا أن يعيش في غير الأرض، يعني الأرض هي التي جعلها الله مهدا فراشا والسماء بناء. فلو قدر أن شخصا ذهب إلى كوكب آخر، كما يقال يعني كوكب آخر، الله المستعان، لا يمكن أن يعيش، ربما الأكسجين يقصر عليه أو ينقص أو يحصل له ما المهم أنه الله جعل له قوام عيشه وحياته في الأرض، فجعلها فراشا وجعلها قرارا وقدر فيها أقواتها سبحانه وتعالى. نعم. وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد به السحاب هاهنا. والسماء هي السقف، السماء بناء، معنى بناء هو السقف، وهذا السقف من وصفه أنه محفوظ. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، ما يمكن تخترق أبدا إلا إذا أذن الله عز وجل، عليها حراس وحفظة، وهي سقف محفوظ، يعني ما فتحت إلا للرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه يستأذن فيفتح له، تفتح له أبواب السماء وينتقل من سماء إلى سماء حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى المقام الذي كلمه ربه فيه وأوحى إليه وفرض عليه الصلوات الخمس. نعم. قال وأنزل لهم من السماء ماء. نعم. وأنزل لهم من السماء ماء، المراد به السحاب هاهنا. إيه، لأن كل ما عليك فهو سماء، فقد تطلق السماء ويراد بها السحاب، وتطلق السماء ويراد بها العلو مطلقا، وتطلق السماء ويراد بها السقف المحفوظ، يراد بها السقف المحفوظ. فهنا وأنزل لهم من السماء ماء، المراد به هنا السحاب. نعم. في وقته، أنزل لهم من السماء ماء في وقته، في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. صوركم فأحسن صوركم، وهذا من فضل الله عز وجل، خلق آدم على صورته، خلقكم في أحسن تقويم، جعل لكم السمع والأبصار سبحانه وتعالى، خلق آدم وأنعم عليه بصفات هي صفات كمال إذا أطلقت، وإذا أضيفت إلى الله عز وجل أخذت خصائص الله التي ينفرد بها سبحانه، لا يشركه فيها شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سمى نفسه سميعا بصيرا، وخلق الآدمي سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، مع علمنا أن السمع والبصر من حيث الإطلاق وصف كمال. نعم. لكن إذا أضيف إلى الله أخذ خصائص الله، أخذ ما يليق بالله من عظمة وإحاطة وجلال وكمال، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق وما يناسب المخلوق من فقر واحتياج إلى آخره. نعم. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، انفرد بالخلق وانفرد بالرزق وانفرد بالملك. فالمنفرد بخلق هذه الأشياء وبإيجاد هذه الأشياء هو المستحق أن يعبد. سبحان الله، ما أكفر العبد، يخلقه الله ويعبد غيره ويرزقه ويشكر غيره، سبحان الله. نعم. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. الحديث. وعن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحد؟ فقلت نعم، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه وأخرجه ابن ماجه بنحوه. نعم، وأحمد أيضا في المسند، وإسناده صحيح كما يقول صاحب الحاشية، وأشار إليه البخاري في تاريخ الكبير، ورواه الدارمي في سنن مختصرة، ورواه الحافظ المزي في ترجمة الطفيل في تهذيب الكمال، ورواه هذه القصة أيضا مختصرة حذيفة بن اليمان، رواها عنه أحمد في المسند، وكذلك رواها ابن ماجه من حديث حذيفة، ثم رواها من حديث الطفيل شخبره، فلم يذكر لفظه، ثم رواها من حديث الطفيل به، من حديث الطفيل بن شخبره، ثم رواها من حديث الطفيل بن شخبره فلم يذكر لفظه. قال البوصيري في زوائده في حديث الطفيل: رجاله رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري، فالظاهر أن حذيفة شهد قصة الطفيل، أو لعله سمعها منه أو من غيره ممن شهدها. هنا هل أخبرت بها أحدا؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمة، قلتم كلمة، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ربما ولا شك أنه رعاية المصلحة، وفي بعض الألفاظ كان يمنعني الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحي من الحق، ولربما كان يمنعه عليه الصلاة والسلام التدرج في التشريع وتربيته للصحابة، لأنه سيد الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فلعله في بداية أمر الناس حتى إذا فقه حقق لهم جناب التوحيد وحمى حما حتى في الألفاظ صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذه الكلمة من الشرك، لكن من الشرك الأصغر، ما شاء الله وشاء محمد، وقد أنكرها عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث عن ابن عباس. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما تفضل. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه والنسائي وابن ماجه، وكذلك رواه أحمد. نعم، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. نعم، هذا كله به شرك، يعني بالله شرك، بعبادة الله شرك، فأنت لا بد أن توحد في اللفظ وتوحد في الاعتقاد. نعم، ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا حديثا طويلا عن المسند للإمام أحمد من حديث الحارث بن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وذكر الحديث وفيه: أولاهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الحديث. ثم قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم، الشاهد من الحديث للآية، نعم، هو ومن الآية هو قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يعني أتى بالدليل أولا ثم طلب القضية، وهذا طريقة القرآن، يأتي بالقضية ثم يأتي ببرهانها، أو يأتي بالبرهان ثم يطلب القضية، أو لا يذكر هذا ولا هذا ولكن يذكر عدم استحقاق غير الله للعبادة، أو يذكر استحقاق الله عز وجل للعبادة. نعم. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، ولكن قصروا في الاستدلال. هي تدل على وجود الصانع، على وجود الرب تبارك وتعالى، لكن المقصود بها الاستدلال على وحدانية الله تعالى باستحقاق بالعبادة، على إفراد الله بالعبادة. المقصود هو تقرير توحيد الألوهية من الآية، وليس المقصود تقرير الربوبية فقط أو الدليل على الربوبية فقط. فمن هنا قصر الرازي وغيره، استدلوا بها على وجود الصانع وقالوا يعني بدلالة التمانع، وليس المقصود من هذه الأدلة إثبات الربوبية فقط، وحدانية الربوبية فقط، ولكن المقصود مقصود الرسل، والمراد بهذه الآيات هو إثبات توحيد الألوهية، نعم، على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. نعم، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها تأمل وضعها في مواضع النفع بها محكمة، ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها. يعني من تأمل، هذه كلها منصوبة على المفعول، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها، وتأمل وضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرتها. فإن من، نعم، جواب الشر، فإن علم قدرة خالقها سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.